مسلم من المسلمين ان يشاهد بعضهم 10 مسلسلات فقط. يعني اين الوقت، اين العمر؟ وان هذا العمر يعني لو زاره في عمره عمر رضي الله عنه وجلس بجواري وراء ماذا يصنع بالنهار وبالليل، ماذا يقول عمر؟ هذا حفيد عبد الله بن عمر، هذا حفيد عاصم ابن عمر، هذا حفيد عبد الرحمن بن عمر. سبحان الله، سوف يفغر عمر فاه متعجبا ان هذا رجل يدعي الاسلام. سبحان الله. اذا الاغرب من الخيال ان بعض الناس ايضا ياتي في وهو صائم بالنهار مثلا يقول ايه، والله ان المدير الفلاني في المؤسسة صنع كذا، يقول يا شيخ حرام احنا في نهار رمضان. فاقتنع الناس ان الغيبة في نهار رمضان حرام. اذا الجملة الخبر المفيد ايه، انه في ليلة رمضان ليس حراما، وانه في 11 شهرا ليس حراما، مع ان هذا جاهر بالقضية. الغيبة حرام في نهار رمضان وفي ليلة رمضان، والغيبة حرام في رمضان وفي غير رمضان. الغيبة حرام كم سنة او كم شهر بالسنة؟ 12 شهرا. كم مرة في العمر؟ طول العمر. الغيبة محرمة، والنميمة محرمة، والكذب محرم، والغش محرم. سبحان الله. انا اعرف اناسا في بلاد عربية اسلامية وبعض المسؤولين فيها يذهب احد يدفع رشوة لاحد موظفيه النبيين ليحضر مكان ولديه في الامتحان. الولد يتخبط مهندس غشاش، ومحامي غشاش، ووكيل نيابة غشاش، وقاضي غشاش، ويطلع اعلامي غشاش، وطبيب غشاش يغش الناس، محاسب غشاش. لماذا؟ لانه لم يؤدي الامتحان المطلوب. انما طيب لما يكون هذا، سبحان الله، لماذا لا يحاسب هذا على ما صنع؟ كيف يعني لن تصلح، او اذا لم تقل امتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. الغش التربوي، الغش التربوي، لما يكون عندي معلم العلوم او الكيمياء والفيزياء مثلا يقبض 10 او يعني ما مرتب، يعني ناتي لمدرس اللغة العربية والتربية الاسلامية نعطيه 5 في نفس المدرسة، هو لا يغضب ابناؤنا من معلمي اللغة العربية والتربية الاسلامية على هذا الامر، ظنا منهم ان الادارة ووزارة التربية والتعليم في دولنا العربية تحتكرهم. لا، انما هي تحتكر الدين. يا ولدي لست المقصود كشخص، المقصود الفكرة التي تحملها. انت مهمش، انت مهمش. ليه مهمش؟ لان الدين مهمش في حياتنا، الدين مهمش. لان الرجل لو رجع من سفره وعلم ان ولده رسب في مادة او اثنين او لم يستنكر دروسه، ثار وغضب وربما هذا ولده وطرده ليذهب الى عمه او خاله. لكن لو علم ان الولد يعني خلاص لا يصلي، الولد بدأ يدخل ولا يتبعر وجهه، ولك طالما متفوق في الدراسة خلاص، طالما لا يشم المخدرات، لا يتعاطى المخدرات، لا إله إلا الله. فأصبحت القياسات مضطربة. فالغش في التربية، الغش في التربية أن يقوم الأب، سبحان الله، وهذه مذكرات إبليس أنهم أن أقنعنا أنه لا عقاب على الغش الإعلامي، ولا عقاب على الغش التربوي، سبحان الله، ولا عقاب على الكذب، سبحان الله. مع ان المؤمن يكذب، قال لا، المؤمن لا يكذب، قد يكون بخيل احيانا، قد يكون جبان احيانا، لكن لا يكون كذابا. سبحان الله. لا يدجن في الاعلام اخبار كاذبه، وانما يتحقق ويتيقن. ربما يكذب الانسان الكذبه يعني لا يلقي لها بالا يعني تبلغ الافاق، يعني والعياذ بالله هوت به 70 خريفا في النهر. طب لماذا؟ لان احنا نستسهل المساله. طالما ليست هناك عقوبات رادعه مننا كمسلمين، العقوبات التعزيرية اللي هي يراها الوالي او الحاكم، سبحان الله، انها تضبط ايقاع المجتمع الاخلاقي، تضبط الايقاع الاخلاقي في المجتمع. اما ان نترك المجتمع هكذا يبنى على الغش والزور والتدليس، هذه كارثة كبيرة. ان المعلم، سبحان الله، الذي يأخذ راتبا يجب ان يتقي رب العباد في ابنائنا وبناتنا الذين جعلناهم امانة بين يديه، ان يخرجوا من تحت يديه، يعرفوا الاول التربية قبل التعليم. كان زمان في الاربعينات او الى زمن الاربعينات كانت وزارات التربية اسمها وزارة المعارف،